الوضع في القدس، وبذلك تم فتح القدس والحمد لله، ورجع سيدنا عمر إلى المدينة المنورة واستقرت الأوضاع على ذلك. كده يبقى ما عادش فاضل في الشام كلها غير ثلاث مدن فقط بعد فتح القدس، فاضل طرابلس في لبنان، وفاضل قيسارية ويافا في فلسطين، ثلاث مدن فقط والشام كله اتفتح. واحنا كده وصلنا لسنة 16 من الهجرة وداخلين على سنة 17 من الهجرة. هرقل كانت برضو عنده طموحاته، يعني مازال مش قادر يتقبل موضوع ان تفقد الشام كلها بهذه الصورة، فيريد ان يكون له خط رجعة، يعني عايز يعمل زي محاولات استرداد، بس هو طاقته العسكرية والذهنية غير قابلة لهذا الموضوع أو غير قادرة على هذا الموضوع. ففكر أنه هو يعني يعمل بعض الأمور، ثلاث اتجاهات مشي فيها، والثلاث اتجاهات دولت كان للمسلمين رد فعل عليهم. الاتجاه الأول أن أنا أحافظ على بعض النقاط الحصينة في داخل الشام، ما تخلاش عنها، هذه النقاط ممكن تكون نقاط ارتكاز أخرج منها أهجم على المسلمين في وقت من الأوقات الضعف الإسلامي لأي سبب من الأسباب. فلازم ما يبقاش الشام كله كده خالي من الجيوش الرومانية. فالثلاث أماكن دولت هم الثلاث مدن اللي فاضلين لحد دلوقتي ما فتحوش، طرابلس في لبنان ويافا وقيسارية في فلسطين، وديت مدن حصينة جدا. فكثف فيها الجنود الرومانيين لدرجة ان انت الروايات اللي بتقول على الجنود اللي في قيسارية 100,000 جندي، تخيل انت جوه الحصن جوه المدينة 100,000 جندي مشحونين، كل الجنود اللي موجودين في الشام اما طلعهم فوق في اسيا الصغرى عنده في الاناضول، واما انه حطهم في الثلاث مدن دولت بإذن انه يبقى عنده نقاط يعني تقدم ناحية المسلمين في أي وقت من الأوقات. والثلاث مدن دول بيتميزوا انهم كلهم على الساحل، فالمدد البحري واصل ليهم بسهولة، والمسلمين في ذلك الوقت ما كانش عندهم اسطول بحري قوي، يعني الأمور عندهم كانت مش يعني في زمن سيدنا عمر بن الخطاب ما كانش فيه تقريبا اسطول بحري، اسطول بحري اتعمل في زمن سيدنا عثمان ابن عفان لاحقا. فالبحر مملوك للدولة الرومانية، الدولة البيزنطية الرومانية، فسهل ان هي توصل لهم المدد من اي مكان، سواء المدد ده كان رجال وجنود او سواء كان مؤن وزخيرة، سواء كان طعام وشراب، يعني الدنيا مفتوحة. فعشان كده هذه المدن كانت فتحها صعب، واصر هرقل على بقاء هذه المدن. لما تيجي تنظر الى خريطة الشام وتلاقي ان كل الشام مع مسلم عدد ثلاث نقط دول قد تستهين بهذا الامر، لا هو الامر مش سهل، ان جوه لو نقطة جوه قيسارية 100,000 فجايز يكون جوه يافا قدهم او جوه طرابلس قدهم، فانت بتتكلم في 200-300,000 جندي روماني موجود جنبك في داخل البلد، ده شيء خطر جدا كان لازم عمر بن الخطاب يفكر فيه، والجيش الاسلامي بشكل عام اللي موجود في الشام ما يتهاونش في هذه القضيه، وده اللي هنشوفه ان شاء الله في الحلقات. يعني يبقى دي اول جزئيه، اول جزئيه ان هو هيحتفظ بقوه رومانيه موجوده في ثلاث مدن ساحليه. الخطة الثانية اللي عند هرقل ان هو يعمل حملات استنزافية على الجيش المسلم، ما يريحوش، يعني دايما في ضغط على الجيش المسلم. الضغط هيكون فين؟ هيكون في شمال الشام، لانه ده القريب من اسيا الصغرى اللي هي المقر الرئيس لهرقل في ذلك الوقت، بعد طبعا سقوط انطاكيا. انطاكيا اخر محطات الشام، خلاص بقت صارت القوات الرومانية موجودة في جنوب الاناضول، يعني جنوب تركيا دلوقتي، فمنها بيعمل هجمات، والهجمات بتيجي اكتر من منطقه الجزيره. منطقه الجزيره ديت اللي هي المنطقه ما بين الفرات ودجله، فبيسموها الجزيره الفراتيه، اللي هي شرق الفرات وغرب دجله، الارض المحصوره بينهم، الارض غنيه جدا جدا، خصبه جدا، وفيها قبائل عربيه كثيره نصرانيه مواليه للرومان، وهي المتاخمه لحدود الدوله الفارسيه. وما ننساش ان احنا شغالين برضو في حروب مع الدوله الفارسيه حتى هذه اللحظه، نتكلم سنه 16 17 18 هجريه، الوقت ده كانت لسه الحروب شغاله في الطرفين، في الدوله في العراق وفارس، وفي نفس الوقت في ارض الشام. فكان الخطة الثانية أو الجزئية الثانية أنه يخرج كتائب رومانية